إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فأما عن بضاعتي في الحديث، فالشيخ أبو يوسف بدر البدر حفظه الله يعرف بضاعتي في الحديث، وربما كان أقدر على الحكم عليها. أما بالنسبة لمجالسة شيخنا، فأبو ليلى حفظه الله أكثر مجالسة مني وألزم. وأنا لقيت شيخنا رحمة الله عليه مرتين، المرة الأولى في المحرم 1407 هجرية، وظللت قرابة شهر في عمان، وفي المرة الثانية لقيته في آخر مرة حج فيها فيما أعلم، وهي سنة 1410 صح؟ صحيح. وكانت هي أول حجة لي، وهي آخر حجة لشيخنا، وظللت معه قرابة أسبوعين تقريبا. هذا هو كل رصيدي بالنسبة لشيخنا رحمه الله. لكن أنا لما ذهبت إلى الشيخ الألباني، ذهبت يحملني الشوق، عيني كانت كالكاميرا المسجلة، أذني التقطت كل شيء، حتى المجلس الذي رفض أن أسجله في داره وفيه قصة أنا أحفظه عن ظهر قلب، أحفظ كلماته وأحفظ تعبيرات وجهه وهو يتكلم. فيعني لما ذهبت إلى عمان، وكان لي بعض الكتب نشرت، منها كتاب فصل الخطاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب، وكان منها تحقيق خصائص علي بن أبي طالب للإمام أبي عبد الرحمن النسائي. وحدثني رجل آنذاك كان يعتبر حواري الشيخ الأول، نسأل الله أن يهديه، وكان بدأ يعني في انحرافات عن الشيخ في أيام ما أنا كنت موجودا آنذاك، ودي عاقبة الغلو، كان يغلو في الشيخ غلوا شديدا جدا، وأي إنسان يغلو فيك لازم تخاف منه، عاقبة الغلو الانقلاب كالقدر تماما. فهو الحقيقة لما لقيني قال لي، أنا كنت أسمع من الشيخ الألباني رحمه الله يقول ليس لي تلاميذ على طريقتي ومنهجي، يقول فلما وجدت كتابك أخذت فصل الخطاب، أخذت وأعطيته للشيخ الألباني، وقلت له وجدنا رجلا على نفس نفسك في التخريج يعني، فأخذه، وبعد ثلاثة أيام راجعته فقال هو كما قلت. طبعا الأخبار دي وصلتني، فهذا يعني حفزني أن ألقى الشيخ وأن أكون يعني لي عنده مكانة في قلبه فيقبلني عنده. فأنا نزلت في هذه الليلة عند الأخ أبي الفداء حفظه الله، الأخ سمير الزهيري، وكلمت الشيخ في الهاتف، وهو الذي بادرني بالسلام بإلقاء السلام، فقال لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأنا رديت نفسي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال لي ما أحسنت الرد، فأنا قلت من أولها يعني الجواب بين من عنوان من أولها ما أحسنت الرد مش عارفة، فقلت لما يا شيخنا، قال اجعل هذا بيني وبينك بحثا غدا. ففي الليلة دي أنا لم أذق طعم النوم لي، يعني ما وجه إساءة الرد؟ أنا قدرت في نفسي، وكان المجلد الثالث من السلسلة الصحيحة كان مطبوع بقاله عدة أشهر، وكتب الشيخ رحمة الله عليه ما تأتينا مصر أبدا، الطبعات الأصلية ما كانت تأتينا لحد ما واحد من الناشرين يأخذ الطبعة ويصورها وينزلها عندنا، حينئذ نحرز الكتاب، أما بغير هذا فكان صعبا جدا. فالشيخ رحمة الله عليه كان في هذا الكتاب في الجزء الثالث من الصحيحة كان صحح زيادة ومغفرته في الرد إعمالا لطبعا الرواية نفسها كنص يعني في الموضوع، قبل أن يتراجع الشيخ، والشيخ تراجع في آخر حياته في السلسلة الضعيفة مع أول مناسبة كعادته، إذا بان له أنه أخطأ كان يصحح الخطأ، لكن إعمالا مع هذا النص مع عموم الآية أيضا، وإذا حييت بتحية فحيوا أحسن منها أو ردوها، فأنا قلت أحسن منها ممكن يبقى في زيادة، بس أنا متهيب أول ما ألقاه وأقول له كذا يقول لي إيه الدليل، مش عارف أجاوب، هتبقى مشكلة. فبسبب تأملي للمسألة لم أنم طول الليل إلا قبيل الفجر بقليل، رحت في النوم، وكان المفروض لقائي مع الشيخ في صلاة الفجر هذا اليوم، فطبعا لما ذهب يعني علي اللقاء فيعني حزنت جدا، لأن كنت نفسي أطالع صفحة وجهه، لي عندي تصور عن الشيخ من خلال كتاباته، رسم له صورة معينة في ذهني وبتاع، فنفسي أرى يعني هذا الشيخ اللي هو كان له أكبر الأثر علي وعلى اتجاهي وعلى حياتي، لأن هو الله عز وجل جعله سببا في أنني لم تتقاذفني الأهواء، لا رحت الجماعات ولا تقلبت في الجماعات والكامل، من يوم ما فتحت عيني وأنا الحمد لله سلفي لا رحت يمين ولا شمال، اللي بروح الأفكار الأخرى لا يترك فكرا إلا يترك الفكر عليه ظلالا. كان معنا في زمان في السجن يعني جماعة التكفير، كنت زنزانة قد الغرفة دي، وكنا بنقسمها بالبلاطة، يعني احنا طبعا ايه كنا سلفيون وتكفيريون وفرموية. الفرموية دول معلش انا بحكي لكم ذكريات يعني ما الفرموية دول اللي هم بيقولوا ان البخاري شيوعي لانه من بخارة، وبخارة كانت تبع الاتحاد السوفيتي أنا ذاك، فالبخاري شيوعي، فكانوا إيه يحرقوا البخاري ويحرقوا فتح الباري والكلام ده، الجماعة اللي مخهم ضارب دول. فكان معانا واحد رأس جماعة التكفير في الزنزانة تبع الجماعة بتوعه، ده من المناقشات والمناظرات والكلام ده هو بدأ يلين قليلا، لكن لم يترك التكفير. المهم بعد ما خرج من السجن ساب التكفير، بس ساب التكفير بعلقة، اعترض على شكر مصطفى في بعض ما يقول، قالوا له ازاي انت راجع شكر مصطفى وازاي تعترض عليه وبتاع، ادلوا على المحترمة المتينة كسروا عظمه، ترك التكفير عشان العلقة دي مش عشان الفكر والكلام. وبعدين لما خرج من السجن بقى سلفي، هو الحامل راية السلفية في البلد عنده، بس اشكاله كل ما يغضب يكفر، يعني كل ما حد يستفزه يكفر، يعني كده يعني. فهو سبحان الله يعني حتى يعني هذه اللحظة برغم أن الرجل يعني عليه فضل ظاهر والكلام، إلا أنه مش قادر يترك يعني هذه المسألة. فأي رجل يتقلب فيه الأهواء والأفكار كل فكر يترك ظلا عليه ظلا عليه، فلا يكون خالصا حتى إذا وصل إلى رباب الحق يعني. فمن فضل الله عز وجل علي أن أنا فتحت عيني، أول ما فتحت عيني على كتب الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فلو صورة عندي فنفسي أشوفه ونفسي يعني أسلم عليه وكذا، فراح علي هذا اللقاء. تاني يوم الحقيقة التقيت بالشيخ في منزل أبي الفداء، كان لقاء حارا جدا، واللي خلى الشيخ يدخل في قلبي في التربية تكات صغيرة جدا جدا هي اللي بتوزن البني آدم، ممكن ما تكونش مقصودة. يعني أنا أعرف مثلا رجلا حمل الدعوة السلفية على أكتافه في بلده في مصر عشان حاجة واحدة بس، كان ذهب لبعض المشايخ فالشيخ أخذه تحت إباطه حط إيده على كتفه بس، هذا الموقف فتح قلب هذا الرجل تماما للدعوة، وسخر ماله وجاهه لأنه ذو جاه يعني، ويعني طلبة العلم والكلام ده بس علشان المسألة دي. ساعات القلب ينفتح لمقتضى شيء صغير جدا جدا أنت لا تدرك يعني إلى أي مدى يكون. فهو الحقيقة يعني الشيخ عمل معايا حاجة أول ما التقيت به، دي فتحت قلبي، فتحت الضلفتين بتوع قلبي زي ما احنا بنقوله كده، أنه هو الذي بدأني بالعناق. أنا ما أقدرش، أنا لا أجرؤ يعني، أنا هاجم عليه ما أعرفش أعملها. كنت متهيب جدا، لأني لما شفته حسيت أنه بنضرة الحديث والسنة بتجري في وجهه كالشمس أول ما شفته، يعني كنا بالليل يعني، بس سبحان الله لا أنسى هذا اللقاء يعني. فهو الحال لما يعني أخذني في التزماني وأخذني في حضن، أحسست بحنان الوالد. وأنا كنت بقى عشان أروح الأردن أيامها يعني كانت محنة قاسية عشان أروح الأردن، فكنت رايح بقى مثقل بالهموم، وكنت فقيرا، وأدوبك الثمن التذكرة الأتوبيس ده استلفته بتاع، وعدت أسد سنين في ثمن الباص اللي أنا ركبته ورحت والكلام ده. فيعني رايح بقى إيه، مكسور تماما، ظهري مكسور وجناحي مكسور كل حاجة. فشعرت بنوع من الانتعاش لما يعني الشيخ عانقني يعني، وهذا حفزني بعد الجلسة التي استمرت حوالي ساعة ونص إن أنا إيه أنتحي به جانبا وأطلب منه أو أقول له ملخص ما كابت. قلت له أنا فقير ولكني محب للعلم، وما خرجت من بلدي لا لطلب دنيا ولا لجاي اشتغل ولا الكلام، أنا جاي لك فقط، فاديني من وقتك يعني فسحة إن أنا ألازمك وأخدمك والكلام ده. فالشيخ يعني في الحاجات دي لا يجامل، أنا أحسست بكلامه ناشف قوي وهو بيكلمني، لا وقت عندي. فقال له طيب يعني اديني مثلا ساعة بس في اليوم، لا وقت عندي. طب اديني خمس دقايق، لا وقت عندي. أنا شعرت أن أنا أحتاج أن أبكي فعلا يعني، هذا الموقف أنا لا أنسى ما حييت، وكل ما أذكره أحس أني أنا قلبي برفرف يعني، كأن أنا مستحضر الموقف بتاعه. يعني رحلتي راحت، يعني أمنيتي أن أنا ألزم الشيخ والكلام ده. فالحقيقة وقفت مبلم مش عارف أرد إزاي يعني، إزاي أنا. فقلت له يا شيخنا، الله يعلم أنني ما خرجت إلا لأستفيد منك، ومليش مأرب، فأنا إذا كنت أخلصت النية في طلب هذا فسيفتح الله قلبك لي، وإن كانت الأخرى فكفى عقابا عاجلا أن أرجع بخفي حنين. أنا قلت له كده يعني بالكلام اللي أنا قلته بالضبط يعني. كان بيصلي هو في مسجد الفالوجة، كان بيصلي الأخ وضاح خريم، وما زال حيا نعم، على أساس كان إيه يعني الشيخ رأيه في مسألة أذان الفجر والكلام ده، وإن بيدانه بدري. فكان بيجي المسجد ده من المسكن بتاعه حوالي تلت ساعة بالسيارة عشان يصلي في هذا المسجد، فحرصت أن أصلي الفجر معه. فالحقيقة لما استقبلته خارج المسجد فيعني قال لعل الله فتح لك، وبدأت الجلسات مع الشيخ رحمة الله عليه في السيارة بتاعته. اداني في الأول ساعة، وبعدين استمرت الجلسات كل يوم نسحب ربع ساعة ربع ساعة لحد ما وصلت لي حوالي ثلاث ساعات، كنت أسأل والشيخ يجيب. وشعرت بتبسط الشيخ معي، لأن الشيخ له هيبة شديدة في قلبي، لأن يعني حتى أول شرائط تقريبا اتسجلت في مصر ونزلت كانت شرائط أنا مع الشيخ الألباني، وتقريبا ودي أنا مش شفت فيها بولاي ليفتي، لكن تقريبا يعني فيما أظن، لأن كان عندي شرائط كتير للشيخ قبلها، الشرائط اللي الشيخ ضحك فيها وتبسط كالشرائط بتاعتي هي لقاءاتي معه. حتى أن الشيخ محمد إسماعيل يعني حفظه الله عندنا في مصر بعت لي رسالة كده، قال لي ياريت تحذف ضحك الشيخ من الشرائط، وعلل ذلك بأن الشيخ له شخصية صارمة وإحنا ما تعودناش نسمع ضحكة الشيخ. يعني إيه كلام كله بقى أبحاث وبتاع والكلام ده، فما تعودناش على هذا الإيه التبسط. وكان يعني قبل ما أبو ليلى أظن يحذف التفة والنفة والكلام ده، كان برضو إيه شريط بخيرها يعني زي ما هي ما فيش. لحد ما يعني جاي يوم من الأيام اللي هو اليوم بقى اللي أنا حفظت كلام الشيخ عن ظهر قلبي فيه، لما الشيخ لم يصلي معنا الفجر في هذا اليوم، وكان معنا أخونا أبو حمزة القيسي أحد إخواننا في عمان، كان بيصحبني بسيارته وكده. فأنا إيه يعني قلت يوم هيروح عليا إزاي يعدي اليوم عليا، لازم أروح للشيخ. فبعض إخواننا قالوا لا تذهب إلى الشيخ. ليه؟ لأنه الشيخ يعني لا أحد يذهب إليه إلا بموعد سابق، وبعدين ما فيش داعي أنه يقول لك ارجع أو يقول لك كلاما بعد ما يعني وصلت معه إلى مرحلة لا بأس بها. وكثير من الطلبة لم يصل إلى هذه المرحلة برغم أنه قاعد في عمان وقاعد مع الشيخ وبيصلي مع الشيخ، لكن لم يصل إلى هذه المرتبة. فأنت إيه، احفظ يعني المنزلة والكلام. فأنا استشرت رفيقي أبا حمزة آنذاك، قلت له، قال لي بص إحنا نروح إحنا ورزقنا. فأنا الحال الذي حفزني على الذهاب قصة كنت قرأتها في مادة بوست في معجم ياقوت، معجم البلدان لياقوت، وهو بيذكر أشهر أو علماء بوست، وهو ابن حبان رحمه الله، إنه كان حريصا على يعني ألا يترك فائدة للشيخ ابن خزيمة إلا يكتبها. فمن كتر ما تأل على ابن خزيمة في الأسئلة، فقال له ابن خزيمة يوما: تنح عني يا بارد. فابن حبان على طول أم كاتب الإيه العبارة تنح عني يا بارد. فقالوا له: طب أي فائدة تعود عليك من كتابة هذا؟ قال: لا أترك شيئا للشيخ إلا كتبته. فأنا قلت لو الشيخ قال لي ارجع يا بارد، أعتبرها من فوائد إيه؟ من فوائد هذا اليوم، ويبقى برضو إيه؟ أسجلها برضو زي ما حصل لابن حبان وكده. وسبحان الله، على خلاف ما توقعت، كان ده أفضل أيام الرحلة على الإطلاق. جلست مع الشيخ ثلاث ساعات، وتعلمت معنى الاتباع، أو لأول مرة أفهم معنى الاتباع في هذا اليوم. فجلسنا في حديقة المنزل، وبعدين الشيخ دخل عشان يجيب الفطور. فطبعا كل ما يجيب طبق أقوم أجري عليه عشان أخذ الطبق، هي بالشيخ اللي يخدمنا، فيقوم يقول لي اجلس. يا شيخنا ما يصحش، وعيب وعيبه في حقي وما يصحش وبتاع، اجلس خلاص برفقي كده. أقوم راجع بقى إيه قاعد، يروح يجيب طبق تاني أجري عليه برضو اجلس. يا شيخ ما يصحش وعيب اجلس. المرة الثالثة بصراحة على صوته وانتهرني يعني جدا، وقال اجلس. فأنا كشيت في نفسي كده وشعرت بشيء من الحياء يعني والكلام. بعد ما وإحنا قاعدين على الأكل قال لي بقى، قال لي: الامتثال هو الأدب، بل خير من الأدب. أنا الكلمة دي هي اللي فتحت لي معنى الاتباع. الاتباع هو الامتثال للأمر مش المخالفة، ليس هو يعني تصرفك الذي تحسبه أدبا هو الأدب، بل امتثال الأمر هو الأدب. أنا دي اتفتحت لي معنى الاتباع بسبب المسألة دي. وكان يعني في بعض الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمة الله عليه وأسأل الله أن يرحمه، كان من قل ما لقيت من الناس يعني في حسن أخلاقه ودينه مثلما لقيت الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمة الله عليه. والقصة المعروفة اللي يمكن الشيخ حكاها في السلسلة الصحيحة في الجزء السادس، وبسط القول فيها في أكثر من موضع. فكان الشيخ محمد نسيب الرفاعي لما زرته قال لي: أنا أصحاب الفضل علي اثنان، ابن تيمية والألباني، برغم أنهم قريبين في السن من بعض، يمكن أظن الشيخ أكبر سنتين ثلاثة الشيخ نسيب أكبر، الشيخ نسيب أكبر، ومع ذلك يقول إن صاحب الفضل علي رجلان، ابن تيمية والألباني. قولي: كان الشيخ الألباني يزورنا مرة، فدخلت ابنتي واسمها عائشة، فقال لي: يا محمد، دي لو كانت كبيرة لتزوجتها وكنت مني بمنزلة أبي بكر من محمد. يعني بقول لي يعني شوف العلاقة اللي كانت بيننا وبتاع. وبعدين حدث أي خلاف علمي كبر أو صغر، يعني المهم حصل خلاف علمي ما بين الشيخين وكده، لكن كلام الشيخ نسيب الرفاعي كله كان تبجيلا وثناء وعلى الشيخ الألباني وكده. وقال لي: أنت تذهب للشيخ؟ قلت له: نعم. قال لي: إيه إذا يعني إيه لقيته فسلم عليه. فأنا ما عنديش أي خلفية عن أي حاجة ولا أي موضوعات، ولما لقيت الشيخ فقلت له: أنا كنت عند الشيخ أبي غزوان، والحقيقة بيرسل لك السلام وبيقول لي كذا وكذا وكذا وكذا، وإن في خلاف، فأنا عايز أسمع الإيه، أسمع حقيقة الخلاف العلمي اللي كان بينك من الشيخ محمد نسيب الرفاعي. أنا معايا المسجل لا يفارقني يعني، فحبيت أسجل، فقال لي: لا تسجل. هو ده اللي خلاني أحفظ المجلس بتاع الشيخ. وأنا استفدت الحقيقة من كلمة لا تسجل في تعاملي مع الطلبة عندي. كنت زمان مثلا وأنا بشرح أصول الحديث أو أشرح في أصول الفقه والكلام ده، أجي أسأل الطلبة ألاقي ولا واحد حافظ حاجة، أعيد وزيد في الشرح، برضو أعمل امتحان برضو يجيبوا درجات تعبانة. أنا عمال أدور على الخلل، إيه اللي في الموضوع؟ اكتشفت إن الخلل جهاز التسجيل. ليه الطالب قاعد نايم خالص اتكالا على إنه الشريط موجود وإنه هيروح يسمع الشريط والكلام؟ له في البيت بيسمع شريط ولا هو قاعد بيفهم حاجة. فأول ما الحقيقة يعني تذكرت بقى القصة دي، وإن أنا حافظ المجلس بالضبط اللي الشيخ الألباني قاله، منعت التسجيل تماما من دروس الأصول. أول ما منعت التسجيل والطالب عرف إن الفائدة إذا فاتته لا يستطيع أن يحصلها، كده استقامت الإيه؟ استقامت الـ. وأيد هذا ما كنت قرأته في كتاب تقييد العلم الخطيب البغدادي رحمه الله، كلام ابن سيرين، قال: وددت أن الأيدي قطعت في الكتابة. قيل لما؟ قال: لأنها ضيعت الحفظ. وأنا برضو أجر الهامش شوية وأقول برضو إن الأقراص المدمجة هي التي ستضيع العلم، مش زي ما الناس متصورة إن الأقراص والكمبيوترات والبتاع ده قربت، لا إطلاقا. هذه كارثة بمعنى كلمة الكارثة. ليه؟ لأن أنا لما بذاكر كتاب من الكتب باخد الكتاب من الجلدة للجلدة، حتى وإن كنت لست محتاجا إلى بعض العلم الذي فيه، فبدرس الكتاب من أوله لآخره، بيبقى عندي ملكة، ملكة التعامل مع الكتاب. لكن الإشكال دلوقتي إن أنا لما أكون عايز أعمل بحث في ماجستير في دكتوراه أو أي بحث عايز ألف كتاب، بدخل عن طريق المادة اللغوية على الأقراص المدمجة، أطلع كل ما يتعلق بالبتاع دي، أعمل بحث محترم وبعدين أنسى الموضوع. لو أنت سألت الراديو اللي عمل الدكتوراه والكلام ده عن البحث ده هو بعد سنة ولا سنتين، تجد لا يذكر شيئا من الجمع. ليه؟ لأنه ما تعبش عليه. فهذا أوان ضياع العلم. ممكن ده يستقيم مع واحد اتعلم صح ويتخذ الكلام ده كنوع من المساعدة العلمية لتوفير الوقت، كنوع من الفهارس مش كتعلم. فهو الحقيقة في هذا المجلس الشيخ صالة وجهل وتكلم في موضوعات شتى، ليس في موضوع الشيخ محمد نسيب رحمة الله على الجميع، ولكن في موضوعات شتى. أنا خرجت من هذا المجلس محبا للسنة بعدما كنت محبا للحديث، وهناك فرق بينهما. الإمام أحمد بن حنبل قبل المحنة كان إماما في الفقه والحديث، وبعد المحنة صار إماما في السنة. فهناك فرق. ممكن تجد رجل محدثا ومبتدعا، يعني محدثا يعني يعرف صنعة الحديث، يعرف يخرج كويس، يعرف يتكلم عن العلة كويس، يعرف يجيب طرق لا يعرفها أحد ولا يسمع بها أحد، ومع ذلك هو مقيم على بدعة ممكن تخرجه يعني من الإسلام أو بتخرجه على الأقل على السنة. فهناك فرق بين أن يكون المرء إماما في الحديث وبين أن يكون المرء إماما في السنة. أنا لما ذهبت إلى الشيخ الألباني رحمة الله عليه كنت أتمنى أن أكون يعني في الحديث لي، لكن أنا الحقيقة رجعت من عند الشيخ رحمة الله عليه وأنا محب للسنة. في آخر يوم في الرحلة دي الشيخ رحمة الله عليه لما علم أن أنا سأسافر دعانا على الغداء، فلما دخلت أمرني أن أجلس على رأس الطاولة وقال لي: الرأس للرئيس. هذا كلام والله لا أنساه. بقول لك يشوف التواضع الكبير بيبقى له طعم، التواضع الكبير بيبقى له طعم. الكلمة دي صدعت قلبي. لي أنا شاب صغير والشيخ كان نيف على 70، يعني عدى 70 أنا ذاك، فمسألة أن يتواضع أنا أخذت دي تعلمتها. أنا غبت مع الشيخ 3 أسابيع، دول عمر بالنسبة لي. كل شيء أنا أسجله بقلبي وعقلي. قد الصحبة الطويلة لا تنفع صاحبها، يعني في ناس ممكن يجلسوا مع الشيخ طويلا طويلا. يعني أنا أذكر وإحنا خارجين من جدة رايحين مكة، كان السائق بتاع السائق اللي بيقود السيارة، الشيخ جالس في الأمام وأنا جالس في الكرسي الخلفي أنا وابن الشيخ، وكنت معنا في أبلي. المهم السائق بيسأل الشيخ بيقول له إيه، بيقول له: يا شيخ الساعة اللي أنا لابسها دي مش حرام يا شيخ؟ قال له: ليه؟ قال له: كلها حديد، يبقى حرام يا شيخ. طب ده يعني بنا ومناول يعني ولا ايه؟ انت تسال وتسيب الشيخ يجاوب، لكن انت تسال وتجاوب كلام مش برضه مش مستقيم. فالشيخ قال له ايه؟ قال له: لقد اخذتم اماكننا واخذنا اماكنكم. برضو ما فهمهاش يعني، برضو اللي يسوق ما فهمش البتاع. فأنا حبيت أفهم الإيه السائق مغزى الكلمة يعني، فقال لي دعه، قال لي دعه. وأنا كنت في برضو في عمان، كان في بعض الشيخ في الديوانيات اللي زي دي أو كده، بعض الشباب أنا كنت شايفه واخد ركن كده على مرتبة ونايم على ظهره وحطت رجل على رجل كده، فكنت بستهجن جدا إن في إنسان يجلس في هذا المجلس. لكن أنت عارف يعني القرب الشيخ أحيانا بيذهب الفايدة منه. أشوف ابن حزم ذكر المعنى ده في أبيات، وابن حزم كان شاعرا فحلا، ويقول وهو يتوجع من القرب ده الذي ضيع بهاء العلم وحشمة العلم عند بعض الملازمين، كان يقول: أنا الشمس في جو العلوم منيرة، لكن عيبي أن مطلعي الغرب، ولو أنني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع من ذكري النهب، ولي نحو أكناف العراق صبابة، ولا غرو أن يستوحش الكلف الصب، فإن ينزل الرحمن رحلي بينهم فحينئذ يبدو التأسف والكرب، هنالك يدرى أن للبعد قصة، وأن كساد العلم آفته القرب. فمش كل إنسان بيكون قريب ممكن يبقى مستفيد، لا. احنا نعرف مثلا حامد بن يحيى البلخي، إبراهيم بن بشار رمادي، كلاهما أفنى حياته في مجالسة سفيان بن عيين، ومع ذلك هما الاثنين لو تعجنوا وبقوا شخص واحد لا يجرون في منظار أحمد بن حنبل في سفيان بن عيين. الشافعي كم لازم مالكا؟ ما لازمه كما لازمه القعنبي ولا ابن وهب ولا هؤلاء. ومع ذلك لما تحط الشافعي في مضمار حرملة ابن يحيى مثلا وهؤلاء الكلام ده، تلاقي الشافعي سبق. يعني القصة مش قصة ايه يعني ملازمة بتنفع مع مين؟ مع صاحب الموهبة، مع صاحب الموهبة. لكن ممكن احد يلازم كثيرا جدا ولا يستفيد. فانا عارف ان ايامي معدودة مع الشيخ، ولذلك كان يعني كل حواسي كلها كانت مع الشيخ الألباني رحمة الله عليه. أنا لما رجعت ظهر هذا على حتى على حياتي الخاصة، فقلت سبحان الله، يعني لو الإنسان استطاع أن يلقى هذا الشيخ المبارك ويبقى سهل إن هو يصل إليه والكلام ده، لكان درس عليه كتبا. لأن ما درست على الشيخ الدراسة، وأظن أن الشيخ فيما بلغني وأبو ليلى يعني يؤكد أو ينفي أن الشيخ ما درس في عمان الكتب على الطريقة المعتادة للشيوخ اللي هو كان بيعملها في دمشق مثلا، بحيث أن أي طالب إنما هو تلميذ الشيخ من مجالسة الشيخ ومجالسه. كان الشيخ يقعد يعمل محاضرة زي دي في البيت، وبعد آخر الجلسة يفسح المجال للأسئلة. هذا هو صحيح. لكن ما مسكش كتاب وقرأ الكتاب على الطلبة، أو أنه شرح كتابا على الطلبة أو الكلام ده. فيعني التلمذة حينئذ بتكون يعني إيه تلمذة أسئلة أو مصاحبة. لكن أنا ما لزمت الشيخ، لأن أنا شفت بعض إخواننا على النت بيقول يعني أن أنا أزعم أنني يعني درست على الشيخ. لا، أنا ما درست على الشيخ شيئا. هو كل حياتي مع الشيخ قرابة شهر و15 يوم، يعني أنا لو عديتها عد كده يبقى حوالي 40 يوم آدي لكل رصيدي عند الشيخ الألباني رحمة الله عليه. لكن الحقيقة يعني الشيخ كان رحمك الله، الشيخ أنا تعلمت منه، أنا تعلمت منه الأدب، تعلمت منه المثابرة، حتى فهرس المخطوطات الظاهرية. قال لي كلمة مسجلة في الأشرطة، الكلمة دي أنا لا أنساها، وخط لي بيمينه إهداء على هذا الكتاب. لما بقول له قصة الورقة الضائعة ومش عارف ايه، قال أنا ذكرتها في مقدمة الفهرس المخطوطات الظاهرية. قلت له ما عنديش الفهرس، ما رأيته قط. قال إذن أنا عندي نسختان، أنت أحق الناس بالنسخة الأخرى. وأتاني بالنسخة الأخرى وكتب لي عليها إهداء لا زال مطبوعا على قلبي قبل أن يكتبه الشيخ على الورق، لأنه قال: إلى أخي في الله، مش تلميذي أو الكلام ده، إلى أخي في الله فلان، ذكر التلاقي على حديثه صلى الله عليه وسلم، ووقع الشيخ الألباني رحمة الله عليه على هذا. فأنا كلمة إلى أخي في الذي أنا الحقيقة لكل ما يعني أذكر هذا أسأل الله أن يرفع مقام الشيخ. أنا لا أتركه، لا أترك الدعاء له في صلاتي أبدا، في بعد الوتر في دعاء اسطنبة كده حفظه، أدعو لأناس كده منهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وأنا قليل البضاعة يعني ما أقدرش أتكلم عن الشيخ يعني بكلام كثير، لكن أنا أتكلم بكلام محب حتى وإن كان قليلا. نعم، بارك الله فيك. الله يحفظك، جزاك الله خيرا. كل الشكر لشيخنا على ما تفضل من هذا الكلام الذي فيه الوفاء لشيخنا الألباني رحمه الله تعالى. أما الآن فنفتح المجال للأسئلة، وليكن السؤال من اليمين، تفضل من هالجهة، تفضل. أي نعم، أنا افتتحت ما هو ده من ضمن من جملة الساعة ونص اللي احنا درسناها مع الشيخ. نفس البحث ده؟ لا لقائي بالشيخ الألباني. أنا كنت أصب الماء وكان يقول الدرس، وقال لي كلمة صب الماء بيميني. بحد الدرس رغم انه كان يعني مشغول بالدرس، لكن سبحان الله هذه اللمحة ما فاتته. رحمة الله عليه، رحمة الله على الشيخ. هو فأنا فتحت، لأن الشيخ ممكن يكون نسي الموضوع، لكن أنا فتحت الموضوع قلت له يا شيخنا أمس قلت لي ما أحسنت الرد، إيه الموضوع؟ فقال لي بقى إيه الزيادة التي كان حسنها، اللي هي زيادة ومغفرته في الرد، اتكالا على إن الراوي هو خرج الرواية من كتاب التاريخ الكبير للبخاري. البخاري قال حدثنا ابن حميد، فالشيخ يعني ظن أن ابن حميد هو محمد ابن حميد، أظن ابن مهران أو كذا الأصبهاني، مش محمد ابن حميد. فحتى بعض إخواننا المكيين أو من الحجاز كان راجع الشيخ، والشيخ ذكر هذا في مقدمة بعض ما أدري الجزء اللي كان في السلسلة الصحيحة، ورد على الأخ أظن في الثالث الطبعة الثانية، رد على الأخ وبعدين تراجع الشيخ بعد كده لما طبع كتاب شعب الإيمان البيهقي، ووجد أن البيهقي خرج الرواية من كتاب شعب الإيمان ونسب محمد بن حميد، قال محمد بن حميد الرازي. فحينئذ محمد بن حميد الرازي واهي يعني أهل الري، يعني منهم من كذبه كأبي زرعة الرازي، ومحمد بن مسلم بن وارة طرحه أيضا وأبو حاتم الرازي، فحديثه ضعيف جدا. فرجع الشيخ عن الرواية لكنه أبقى الآية على عمومها برضو، لكن هو فاضي، كانت أول مرة أعرف الحقيقة المسألة دي، وتخميني علمت أنه كان في مكانه، يعني أنه يزود حاجة بس يزود إيه لا أدري. عفوا يا شيخ، في إلي الكلمة حول كلامك الأخير بارك الله فيك، بالنسبة للشيخ لماذا لم يدرس في عمان أي كتاب؟ عرض على الشيخ هذا مرات ومرات حتى يؤتى له بإذن، لكنه أبى. عندي تعليل في ذلك من معرفتي في الشيخ، يخشى إذا فتح كتاب يكون في أيام معدودة للقاء الشيخ، وهذا أمر طبيعي، فعلى كثرة ما كان يأتيه من السعودية ومن الكويت ومن الإمارات أو من مصر من الإخوة، فكيف إذا فتح كتاب فستشد الرحال إلى الأردن، وهذا أمنيا يكون فيه صعوبة جدا جدا. نعم، كان من أجل ذلك الشيخ كان يرفض. أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من الأسئلة عبر النت. في سائل يقول هناك من يقول أن الشيخ مرجئ، فهل لكم رد على هذه القضية والمسألة؟ والله أنا هذه القضية أنا يعني ما وقفت عندها كثيرا، لكن في بعض الإخوة أول من أفشى القصة دي في مصر يعني، وأنا بلغني ما سمعته إنما قالها في خطبة جمعة، فبعض الإخوة اتصلوا بي وقالوا إن فلان يقول على قال على المنبر إن الشيخ إن في أسماء ضخمة جدا جدا أنا لو قلتها وصرحت بيها هتبقى مشكلة، ومع ذلك هقول وأما يذكر اسم الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فأنا الحقيقة لما بلغني هذا الكلام معتاد إن الإخوة لا ينقلون نقلا صحيحا، فلكن قبل أن يأتي المساء كان كلمني حوالي 2 أو 3 أو 4، فهتفت أحد المشايخ الفضلاء قلت له إن فلان يقول كذا وكذا، فهو إما يعني إن هو يتراجع عن هذا الكلام وإما أنا هتكلم. فالحقيقة هو الشيخ الوسطى أنكر جدا أن يقول يعني هذا الخطيب إن الشيخ مرجئي، وعقد في يوم الخميس اللي بعديه مباشرة ترجمة في نفس المسجد للشيخ الألباني رحمة الله عليه. والقضية طبعا حصل فيها لغط كثير وأنا لم أتابعها، لم أقرأ للجانبين لا في داء ولا في داء، لأن أول ما بدأت أقرأ لقيت في لغط شديد جدا وقسوة في الرد وتجهيل وتبديع والكلام ده، وأنا الحقيقة قلبي بينفر من لما يكون في واحد ما بيردش رد علمي، قلبي بينفر منه ما أقدرش أواصل في القراءة خالص. لكن أنا الحقيقة ما بحثت ولا استمعت شرائط الشيخ الألباني كلها، لأنني من بعد ما زرت الشيخ الألباني رحمة الله عليه تقريبا قل سماعي لشرائطه، وكل الكلام ده منقول من أشرطة، أما في الكتب فأنا لم أره، ما رأيت شيئا يدل على ذلك في الكتب، إنما في الأشرطة الحقيقة ما سمعت. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر يقول: متى تكمل يا شيخ تعليقك الصوتي على صفة الصلاة للشيخ الألباني؟ والله هو تقريبا كامل، بس هو الآن بيطبع الشرح، الشرح اللي أنا كنت شرحته على صفة صلاة النبي الشيخ الألباني الآن بيطبع في مجلدين. نعم. نعود للأسئلة، تفضل. والله أنا يعني قلت بهذا برهة من الزمن، ثم لما وصلت إلى موضع البحث في كتاب الثمر الداني تبين لي أن الحديث معل، فذلك أنا لا أقول به. يعني أنا كتاب الثمر الداني في الذب عن الألباني ده أنا كنت أطلعت الشيخ الألباني رحمة الله عليه وقلت له أنا بعمل كذا وكذا، حتى أن الجزء اللي هو تنبيه الهاجد اللي كنت نزلته مجلدا واحدا فقط قدمت الجزء الرابع من تنبيه الهاجد، الثمر الداني 4 أقسام، القسم الأول ترجمة الشيخ، القسم الثاني اللي هي المشاكل الحديثية بين الشيخ وخصومه أصولا وفروعا، أصولا وتخريجا يعني، القسم الثالث المسائل الفقهية التي خالف الشيخ فيها أو خالف الناس الشيخ أو خالف الشيخ الناس فيها، القسم الرابع الأوهام التي وقعت في كتاب في كتب الشيخ إما من نتيجة تصحيف أو اجتهاد أو إلى آخره، دي الأقسام الأربعة. فأنا لما وصلت إلى تحقيق الحديث هذا الحديث لا تصوم وسبت حديثيا تبين لي أن هذا الحديث معل، كذلك حديث لا يعني حديث حذيفة ابن اليمان فيما يتعلق به لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة تبين لي أيضا أن الصواب فيه الوقف. فلذلك أنا كنت أتبنى وجهة النظر، لأن صيام السبت الحقيقة مع تصحيح الحديث ما نقدرش نقول إلا بكلام الشيخ فيه، وكلام الشيخ قوي جدا يعني فيه على فرض ثبوت الحديث. لكن أنا أخيرا يعني منذ سنتين لا أرى صحة الحديث. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: هل صحيح أن لكم مناقشة مع الشيخ فيما يخص الذهب المحلق؟ لا، أنا مناقشت مع الشيخ كانت في القبض الأخذ من اللحية، اللي هو إيه اللي هو الرأي الشيخ كان يراه رحمه الله أنه لا يجوز إيه يعني أنه يجب الأخذ أخذ ما زاد عن القبض. ده الشريط مسجل، كنت كلمت الشيخ من الخبر وكان لسه الرأي رأي الشيخ كان جديدا علي، فأنا أنكرت أن يعزى هذا الشيخ، لأن الشيخ لي معه كلام مسجل في عمان كان يرى الجواز، كان يرى جواز الأخذ فقط أما يرى وجوب الأخذ بمعنى يأثم إذا لم يأخذ فده كان جديدا علي، ولذلك أنا كنت بأتلمس طريقي وأنا أسأل الشيخ، وكنت إذا أردت أن أسوق اعتراضا أسوقه على لسان غيري عشان أقدر أفلت، لو مسكني كده بالكماشة أقدر أفلت ما يبقاش شكلي وحش، أقول يا شيخ يعني قال قائل واعترض معترض بس هو كشفها يعني في السكة يعني كشفها في آخر الشريط. لكن أنا وجدت أن هذا من الأدب أن أنا لا يعني أبدي اعتراضي، وفي نفس الوقت هذا يعني يديني فرصة أن أنا أتخلص، ولا يعني برضو أنا يعني من الأشياء التي أنا لا أراها أبدا مسألة الوجوب، وجوب الأخذ ممكن جواز الأخذ له وجه، أما وجوب الأخذ وجهة نظري من يوم ما ناقشت الشيخ في هذه المسألة وأنا على قناعة يعني كاملة بجواز الأخذ، وإن كنت أنا يعني في نفسي أتبنى ترك الأخذ مطلقا، لكن إذا أخذ إنسان يبقى ده ممكن يبقى له إيه، يبقى له في الدليل المجال وما أقدرش لا أبدع ولا الكلام ده. نعم، حتى الشيخ رحمة الله عليه أنا أظن أنه عرف مؤخرا، وإلا ففي ذلك الوقت ما كان الشيخ يدري أن ابن جرير الطبري سبقه إلى هذه المسألة، لأن أنا لما سألت قلت له شيخ هل تعلم أحدا سبقك إلى هذا القول، قال لا أعلم. طبعا فيما بعد وأنا أطالع المسألة وجدت أن البدر العيني في عمدة القارئ ذكر مذهب ابن جرير الطبري وهو وجوب الأخذ، فكان على لساني أقول للشيخ كلمة دائما يقولها لكن عقد الحياء لساني، والشيخ كان دائما يقول أنا لا أتبنى قولا ليس لي فيه سلف، فكان على لساني أقول يا شيخ طب من سلفك في هذا، لكن الحقيقة عقد الحياء لساني ما استطعت أن أتكلم يعني. نعم، لكن أعتقد له أظن مراد له مع الشيخ في الذهب المحلق له أظن 3 أشرطة أو مش كده أي نعم. أحسنت، بس قبل أن نبدأ أسأل، في سيارة يعني أبيك اللون أبيض يعني مسكرة على أحد الأخوة، طيب من والحقيقة معلش أنا أريد أن أضع ذيلا يعني على المسألة أن الإنسان ممكن يخالف شيخه في مثل هذه المسائل، هذا الخلق إحنا تعلمنا الشيخ ناصر، تعلمنا الشيخ الألباني مع قطع النظر من المصيب، يعني الشيخ ناصر طبعا هذا يعني من البزل القناعيس وأنا ابن اللبون يعني ما، فأنا عارف الفرق بيني وبين الشيخ في العلم وفي الفهم وأعرف وأقدر هذا تماما، لكن مما استفدناه من الشيخ رحمة الله عليه أن الإنسان ممكن يتبنى وجهة نظر مخالفة لكن يكون مؤدبا، يكون مؤدب برضو، يكون مؤدب في الخلاف. أنا هذه الأشياء يعني ما يعني وصلت إليها إلا بعدما أحسست أنني جمعت طرق الحديث أو أن مثلا الفهم عندي أصبح أكثر نضوجا من أيام ما كنت، من أيام ما كان الشيخ حي، لأن بعض الناس قد يتصور أن إحنا عملنا أبطال بعد وفاة الشيخ وعايزين نظهر بقى أن إحنا خلفنا الشيخ وبتاع والكلام ده، لا أبدا، مسألة ليست عندي أبدا هكذا، لكن وأيام ما كان الشيخ حي رحمة الله عليه كنا لازلنا برضو إلى حد ما يعني ما، لكن بعد جمع طرق الحديث والتخريج المستمر والنظر في تخريجات العلماء برضو الإنسان بيبقى أكثر نضوجا من ذي قبل، فهذا الذي يعني أردت أن أنبه عليه حتى لا يستدرك علي أنني ما خالفت الشيخ، لا أنا خالفت الشيخ في حياة الشيخ وفي كتب أنا أهديتها للشيخ بنفسي، أهديتها للشيخ بنفسي، وأنا سمعت شريطا لطالب كان عايز يهيج الشيخ علي، أنا كنت نشرت كتاب زمان كتاب 40 الصغرى البيهقي، وبعدين نقلت تأويل الخطابي لصفة الضحك، ضحك الرب عز وجل، وسكت لم أعلق، فكان أياميها بقى في جدة مجموعة كده طلعة عمالة إيه ترميني بالتجهم وتأويل الصفات وبتاع الكلام ده، فهو سأل الشيخ في يعني قال له شيخ الحويني يعني يقول بقول المش عارف الذين يؤولون ويعمل كذا، قال له في أي كتاب، قال له في كتاب 40 الصغرى للبيهقي، فما قولك يا شيخ؟ فالشيخ لم يرد، ما رد عليه، إنما قال أي سؤالك واحد تاني، قال ما سؤالك وكذا. فأنا عايز أقول يعني الكتاب البعث لابن أبي داود أنا تعقبت الشيخ فيه، رحمة الله عليه، كتاب بذل الإحسان تعقبت الشيخ فيه، كتاب غرس المجدود تعقبت الشيخ فيه، وهذه الكتب أنا أهديتها بيدي للشيخ الألباني رحمة الله عليه. فهو المسألة مش جدعانة ولا فرد عضلات أنك بتتعقب الشيخ ولا الكلام ده، لا، بس إحنا تعلمنا من الشيخ رحمة الله عليه أنه إذا بدا الحق لك لا يجوز لك أن تبغي عنه حولا إلا أن يظهر لك شيء ينقلك عن هذا الحق، مع طبعا الايه، مع كما قلت، مع يعني سلوك سبيل الادب مع الشيخ يعني. نعم، احسن الله عليك، تفضل اخي. بعض الاخوه يقول ان فضلت لما سالت الشيخ استحق معك رساله الشيخ كمان عبد اللطيف، فاسمع عليها الشيخ لما عايزين نسال نعرف. اي نعم، اي نعم. الشيخ محمد عمرو والاخ بيسال بيقول ان انا كنت استحضرت رسالة للشيخ محمد عمرو رحمة الله عليه وانا ذاهب للشيخ الألباني، فهل ده حق والشيخ اثنى عليها؟ فعلا انا الشيخ محمد عمرو رحمة الله عليه، وهذا يعني من رفقاء الدرب، ومن يعني اسأل الله ان يرحمه وان يرفع مقداره، هذا الشيخ عاش مغمورا ومات مشهورا، وأنا أظن والله أعلم أن هذه من عاقبة الإخلاص، اللي حضر جنازة الشيخ محمد عمرو أكثر من 30,000، وأغلبهم لا يعرفه، لأن الشيخ محمد كان رجل منجمع على نفسه، وكان رجل حبيس المكتبة ويطلع من المكتبة للشغل، ما أحد يعرفه مطلقا، حتى الكثير من المشايخ الذين أتوا من بلاد بعيدة ما رأوه ولا لهم علاقة به فضلا عن العوام، لأن الأرض اتشقت وخرج. وأنا أحسب يعني أن هذه من عقبة إخلاصي، وكان له سمت، كان له سمت، لما كان يصلي كنت تحب تبص له وهو يصلي يعني، وكان يعني يحمل عقلا كبيرا مع قلب طفل رحمة الله عليه. فأنا من تربطني به محبة قديمة، وحريص على أني أنتزع شهادة الشيخ الألباني في حق الشيخ محمد، ومسألة الأقران والكلام ده مش موجود عندنا خالص يعني في مصر الحمد لله. أعتقد أن كل العاملين في الدعوة السلفية ليس بينهم إحد خالص خالص، علاقتهم جيدة جدا ببعض، وأعتقد ده كان أحد الأسباب الرئيسة في أن الدعوة يعني غطت سماء مصر كلها الحمد لله. فأنا كنت حريصا جدا على أن أنتزع شهادة الشيخ الألباني في الشيخ محمد عمرو، عشان أديها هدية وقلادة على صدر الشيخ محمد عمرو، وتكون موجودة في الأشرطة، واللي يسمع الأشرطة يسمع ثناء الشيخ. فعلا كان أديته رسالة كان اسمها القسطاس في تخريج حديث الأكياس، وإن كان الشيخ محمد عمرو فيما بعد رجع عن تصحيح الحديث، ويعني قال لك أنا كنت متساهل زمان وكنت ماشي تبع مذهب المتأخرين، وأنا الآن دار تمام مذهب المتقدمين، قصة كده مع الشيخ يعني. لكن أنا لما أعطيتها للشيخ الألباني حطتها له أول ما وطئت قدمي عمان، واستعجلت أن الشيخ يقرأ خشية أي أنه لا يقرأ وأرجع وليس في يدي شهادة. ففعلا الشيخ أثنى عليه وقال كتاب مفيد، وهذا طالب علم جيد. ده كلام الشيخ الألباني عن الشيخ محمد رحمه الله. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول ما مشاريع الشيخ المستقبلية في التأليف؟ والله أنا عايز أوضح حاجة يعني إخواني يلومونني عليها ويقولون يبدو أن كل مصري لا يتم عمله، وضربوا المثل بالشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه أنه دخل في أكثر من مشروع وما كملش ولا مشروع، فبقولوا أنت شكلك برضو هتبقى زيه، برضو فتح في مشاريع كثيرة ومع ذلك لا تتم مشروع. فأنا عايز أقول حاجة مهمة، مصر الدعوة فيها لها طعم مختلف. يعني عايز أقول إيه، أنت ما تقدرش ترد سائلا مطلقا، وبعدين لما دايما نقول للناس لابد أن يكون لك مرجع، إن إما أن تكون عالما أو بصحبة عالم. الناس بيعتقدوا أن احنا على شيء من العلم، فبيجي بقى عشان يحكي لك حياته اللي فاتت، يقول لك أنا حياتي كلها مليانة مصايب، سيبني أحكي لك بقى براحتي علشان تقول لي المصيبة دي أطلع منها إزاي، ودي أطلع منها إزاي، ودي أطلع منها إزاي. كل ما تقول يا أخي اختصر، يا أنا مش فاضي. ما هو برضو في ناس كتار جدا كل واحد له برضو مشكلة وتعب ما تعرفش لا تستطيع ليه؟ عشان خاطر الناس تحب الدعوة والكلام ده فبدون تبذل نفسك. الدعوة العلنية استهلكت منا شيئا كثيرا وما بعرفش أقول لحد لا يا مهجل. الشيخ الألباني كان صارما. الشيخ الألباني واحد يعني بيحكي لي بيقول لي اتصلت بيه من المغرب وبسأله سؤال فقال لي ما سؤالك؟ ببلع ريقي أم حاطط السماعة. فاتصلت بيه تاني فقلت له يا شيخ حطيت سماعة؟ قال لي ما أنا مش ما قال له كلام يعني مش هتفضل تبلع ريقي كل ما واحد يتصل ويبلع ريقه وأنا هضيع وقتي. فأنت تقول أنت عايز إيه بالضبط والكلام ده. فالشيخ رحمة الله عليه حريص على الوقت ما كان يحتشم أنه يقفل السماعة إحنا ما نعرفش نعملها. فإقبال الناس المنقطع النظير على الدعوة بيخلي الواحد مش قادر يواصل البحث ما فيش وقت. وأقول لنفسي أعلل يعني لنفسي لا تدري أي عملك المقبول ممكن تصنف كتابا يعني تظن أنه حيكسر الدنيا يموت بموتك. وهذا الرجل الحائر الذي ينتظر كلمة منك ليستقيم على درب الهدى قد يكون هو داء اللي في ميزانك وأنت لا تدري. فما عادش عارف الواحد إيه يعني كل ما تروح في أرض كأن الأرض بتتزرع ناس وإقبال منقطع النظير. والدعوة لها مشاكلها لها مشاكلها. يعني النهاردة مثلا لما يجي واحد عشان يحكي لك حكاية ساعات أنا أبقى متأثر بالحكاية أكتر منه هو. أنا ممكن أعيط عليه هو يمشي وأنا عايش بمشكلته. فهذه الظلال اللي بتأتي على القلب والحزن اللي بيركب المرء والكلام ده بضد صفاء الذهن بالذات في علم الحديث. يعني أخونا الشيخ أبو يوسف يعلم أن علم الحديث ده علم يحتاج إلى ذهن وقاد وقريحة صافية ليه بتصطاد. يعني لما يكون في علة حديث بالذات لو أنت بتعالج علم العلل في كتاب مثلا زي كتاب ابن أبي حاتم في العلل كلام الأئمة المتقدمين في العلل كلام مجمل يقولك منكر باطل. أنت مطلوب منك تعرف تعلل ليه باطل ليه منكر وقد يكون الطريق غريبا. رأس مال المحدث مفرق في عشرات الألوف من الأجزاء الحديثية والكتب. لما يكون رأس مالك مفرق هذا التفريق أنا أجيبه إزاي؟ لازم يبقى عندي فهارس علمية ولازم يبقى عندي كتب مسندة كثيرة وأستحضر الفائدة والكلام ده. فده عناء معنى. فأنا عشان أكون لسه جاي من محاضرة ومن مجلس صلح ومشكلة أطلع علشان أشتغل وأصطاد العلة والكلام ده ما أعرفش. والكلام في الحديث كلام جوهرجية يعني ممكن سطرين اتنين ياخدوا منك ليلة وليلتين وتلاتة. مش زي الجماعة اللي عندهم بقى كل شهر يألفوا لي بتاع قال ابن تيمية 20 صفحة قال مش عارف 20 صفحة قال 20 وفجأة بعد 3-4 ليالي طلع بكتاب مثلا 200-300 صفحة. في واحد أخذ منزلة من منازل السائرين لابن القيم 300 صفحة فتح القوس في أول صفحة رقم 3 وقفله في صفحة رقم 300. طب اديني عقلك وانا ايش عرفني هو القوس ده مفتوح لمين وهيتقفل امتى مثلا وخلاص وده يبقى مثلا كتاب والكلام ده. واحد بقول لك يعني شغل ابن تيمية والقيم بيبيعوه جملة وقطاعي يقول لك ايه تحريم الغناء لابن القيم وهو جايب فصل من إغاثة اللهفان. احنا بقى مش عارفين ان هو اخذ الفصل ده وعمل فينا الفصل البايخ ده ها وسمى الكتاب من عنده. انا فاكر ان هو كتاب مخطوط لسه جديد من القيم اشتري الكتاب الاقيه في غاسه اللفات يعني جمله وقطعه زي ما بنقول. لا التحرير في العلم هو ده العلم مش الجمع. الجمع لون من الوان العلم بس مش الجمع بالطريقه اللي الشباب بيعملوها اليومين دول. فعلم الحديث علم التحرير. تكتب السطر بتتعب عليه على ما تكتبه ممكن تقرا عده ابحاث عشان تكتب اسناده صحيح او عشان تناقش عله من العلل. فالحقيقة ده عمل عندي يعني إيه عطلني كثيرا العمل في الدعوة العامة والمشاكل الناس والكلام ده. وإن كان له ثمرة كبيرة جدا لكن حصل نوع من التعطيل لأن أنا ما بنقلش ما بجيبش وانقل أنا بحرر. وأنا في أيام شبابي كان عندي مشروعات كثيرة وكان عندي نهم كنت أنام 2-3 ساعات في اليوم وأشتغل شغل يعني من حديد لحد عندي مشاريع. يعني ابن ماجه مثلا سد الحاجه لابن ماجه عندي 6 مجلدات لحد نهايه كتاب الطهار. بذل الاحسان تقريب سنه سابع عبد الرحمن 12 مجلد لحد كتاب الجنائز. عندي كتاب الكتاب اللي انا كملته ويعتبر ماشي فيه كويس، كتاب تمييل هاجد إلى ما وقع من النظر في كتب الأماجد، كان طبع 6 مجلدات من حوالي عدة سنوات، والآن في المطبعة يمكن بعد 7 أسبوع ولا حاجة يطلع من 7 لـ 12. ده تعقبات على العلماء الكبار. شرح علل ابن أبي حاتم جنة المستغيث بشرح علل الحديث، دي كلها من أوراق القديمة. ده هيطلع كتاب الطهارة في 3 مجلدات، المجلد الأولاني صف، والمجلد الثاني والثالث ما زالوا في الصف. ده كله شغل قديم. طبعا بعد ما جت قصة الفضائيات والكلام ده هوت، ما عادش الواحد قادر يعمل أي حاجة خلاص. يعني أنا عشان خاطر أهرب من الناس لازم أخلع الطربوش اللي أنا لابسه ده، هو ده اللي بيميزني. أول ما أخلع وأقرع زيات الناس ما فيش حد يعرف الكلام ده، عشان أقدر أهرب منه. طبعا الناس فاكرة عشان أنت طلعت فضائيات يبقى أنت وزير المالية، وأنت وزير الحربية، وأنت وزير الداخلية، وأنت مش عارف اللي له إيز في الاسم واحد مسجون أنت المطلوب تطلعه، اللي عايز يجوز بنته المفروض أنت توقف جنبه، اللي عايز مش عارفه الكلام ده. فتنزل أنزل من البيت أجد أم قدام البيت، ده طالب مساعدة، وده طالب دواء، وده طالب مش عارفه، وده طالب الكلام ده. طب أنا النهاردة عشان أروح أصلي في المسجد وأرجع أقف مع دول ساعات، يبقى فاضل على العصر مثلا نصف ساعة أطلع، ما تلحقش من حاجة، هتفتح يدوب تفتح الكتب العصر بيدن عشان تنزل مرة أخرى عشان تلقى هؤلاء. فعشان أنا يعني أقدر أوفر وقتي أحيانا أنزل قبل الفرض بنصف ساعة، وأنا عارف بعض المساجد اللي بتقيم أول مساجد في البلد تقيم، أصلي فيها وأرجع ألاقي النساء اللي ما عليهمش جماعة قاعدين. فأنا عدت بقى ما إيه زي ما تقول إيه يعني، واخد بالك؟ فمش عارف الواحد يعمل إيه يعني. يعني فكرني بالقصة المرأة اللي هي منكدة على جوزها وكده، فهو عرف إنها إيه عشان يهرب منها، فيطلع من الشغل يقعد على القهوة وقول إيه أروح الساعة 2 بالليل تكون نامت. فهي فعلا قدر 2 3 4 يعمل المسادة، هي فهمت المذهب الجديد بتاعه، فكدت نمله من بعد العشاء بحيث إذا جاء الساعة 2 تقوم فايقة بقى، ها، فتقوم تتهجد بقى فيه، ها، تقوم الليلة فيه. فما انتش عارف تفلت لا من دي ولا من دي. حتى أنني يعني حاولت أتصل ببعض أهل العلم ممن يعني أثق في رأيهم، هل ممكن تسقط من علي صلاة الجماعة؟ ان انا مش قادر وقت رايح وما تقدرش. في ناس شبطة كده، مهما تقوله مهما تنهره لا يمكن يترك ما يريد، لازم يزهقك يعني. فهذا الضغط الشديد والكلام ده، ما الذي يبقى لك في من يومك لو انت ماشي بالنظام ده؟ ما الذي يبقى لك من يومك؟ فضلا عن ان الواحد رب اسر، مش رب اسر، انا مش زيكم، انا ارموط، ها، يعني عندي 4 نساء والحمد لله، وعندي أولاد كثر. فده كأب يعني كأب أشوف عشان أهتم بالأولاد، وشوف ده راح فين، وده صلى ما صلاش، وده راح مش عارفين والكلام ده. هو ده ممكن حياة الإنسان تقف كلها على الأسرة. فأنت شوف لما تحط كل الكلام اللي أنا بقوله بالمختصر يعني والكلام ده، ما الذي يبقى لك من الوقت علشان تقدر تحرر؟ عشان كده لا أجد مناصا من أن أنا أحيانا ألغي حلقة من القناة الفضائية، ألغي حلقة، ألغي حلقتين بتاع، ألغي ساعات درس، ألغي خطبة الجمعة عشان أقدر أشتغل، عشان أقدر أطلع مشاريع القديمة. لأن المشاريع القديمة كما لا يخفى عني على أهل العلم مسودات، لو أنت مت الصبح ما فيش حد يعرف يطلع مشاريعك. عشان كده أنا أرى أنه لا ينبغي أن يحاكم المؤلف على إخراج علمه بعد وفاته. الكتب اللي طبعت بعد وفاة الشيخ الألباني رحمة الله عليه بخلاف الكتب التي نشرت في حياته، يعني صحيح أبي داود اللي طبع 11 مجلد، أنا في حدود علمي ومطالعة الكتب الشيخ لم أرى أن الشيخ في كتاب من الكتب بشر بقرب خروج هذا الكتاب، ولا قال أعده للطبع، ولا قال أهيئه للطبع، ولا الكلام ده خالص. فالنهاردة لما الكتاب ده يطلع بعد وفاة الشيخ ممكن يبقى المؤلف يقول البحث ده ضعيف أنا هغيره، بس أنا اللي عارف البحث ما شطبتش عليه عشان يجي اللي بعديه يقول ده شطب عليه فمش معتمد، لا قلت ده هغيره بس ما غيرتوش لأن أنا عارفه. مت قال لي بعديه شاف اللي فيه شطب ولا بتاعه الكلام ده، اعتقد ده رأي الشيخ، وقد يكون ينوي أن يغيره، لا سيما إذا كان من مشاريعه القديمة قبل ما تستوي ملكته، قبل ما يبقى عنده كتب كتير الكلام ده. فعارف ان الكتب التي ألفتها وتعبت عليها كثيرا أنها لو خرجت بعد وفاتي الأسهم والكلام الكتير اللي بالأحمر والأخضر والأزرق والكلام ده مش هيعرف اللي ورايا يحط الكلام في مكان، فممكن يطلع الكلام مختل. فابتديت أحاول أخرج كتبي القديمة وفي حدود الوقت المتاح، ودايما زي ما أقول لك بيطاردني مسألتي إنك لا تدري أي عملك المتقبل. الناس لما رجعت إلى السنة بالفضائيات أمم يعني ألوف مؤلفة، الإنسان مش متصور أو ما خطر بباله في يوم من الأيام أن تكون هذه الثمرة بهذه الضخامة اللي احنا شايفينها، بحيث أن الشباب الداعون إلى الله عز وجل في الأرياف والكلام ده خف من عليهم عبء كبير من مهاجمة العوام. كان زمان لما احنا كنا ندعو العوام واقفين حائط صد ضدنا، دلوقتي لا، بقوا بيحبوا مثلا المشايخ وخلاص اللحية بقت هي علامة على السنة، والشيخ ده طالما بيدعو يبقى ده تبع الشيخ الفلاني والشيخ العلاني، فخف الضغط على الشباب اللي بيدعو في الأرياف والكلام ده. فالحقيقة الناس رجع رجوعا حميدا جدا جدا، ونسأل الله عز وجل أن يبارك. فهو ده الحقيقة السبب اللي مخليني مش قادر أرجع لمشاريعي وأن أنا أكملها على النفس القديم. معلش أنا يعني بسطت المسألة، إني كثيرا جدا ما أسأل وتصلني رسائل عتاب، وإن أنا مش هكمل، وإن أنا بفتح في 100 مشروع ما بقفلش ولا مشروع. أنا فتحت في المشروع دي كله وأنا شباب، وأنا شاب كان أملي كبير وكان مجهودي كبير وكان عنده صحة الحمد لله والكلام ده، فكنت متصور إن أنا هكمل، لكن الله المستعان. بارك الله فيك، مد الله في عمركم. هذا سائل يقول: ما هي طريقة تحريك الأصبع في التشهد كما ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله؟ الشيخ الألباني رحمه الله عليه، ودي لها حكاية برضو. لما قرأت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قرأت أنه كان يحركها، فكنت بحركها بالطريقة دي كده. فدي كانت عمل لنا مشكلة مع الجماعة الفلاحين في بلدنا، طبعا مش متعودين على القصة دي، ده عندهم لعب طول الصلاة عمال تعمل كده. فواحد حتى فلاح يعني من أهل البلد بقول لي: ما أنت طول الصلاة بتنطر دود، ليه تعمل كده تقول كده؟ قلت له: أنت بتستهزئ بالسنة ولا إيه؟ كبرانة في دماغي برضه بستهزئ بالسنة بتاع. قال لي: عمال تلعب بإصبعك كده وشغلني وكل شوية أبص عليك وبتاع والكلام. فأنا لما رحت بقى بصلي في مسجد الفلوجة بجانب الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وحريص أصلي جنبه عشان أتعلم يعني الصلاة وكده، فالآن إيه؟ الآن بقى فبيقول لي: هل عندك علم بأن الحركة هكذا؟ فقلت له: والله يا شيخنا أنا خدت الكلام ده من كتابكم، أنت قلت يحرك فأنا بحرك. قال: هذه ليست حركة، هذا خفض ورفع، خفض ورفع، والكلام ما فيهوش الكافية أنه كان يحرك. فقلت له: طيب كيف أحرك؟ فعقدها لي هكذا وقال: أنك أنت بتنصب هذا الإصبع إلى القبلة وتحركه في مكانه كأنها رعشة كده سريعة، تحركه في مكان، دي اسمها حركة، إنما اللي انت بتعمله ده اسمه خفض ورفع. ده الشيخ الأولياء. نعم، أحسن الله إليك. كره المصلي ربما هذا إيه؟ بعض الأخوة يقول كأنه تنهي الإنسان إذا فعل هكذا عرب، وزي مثل ما قلت بينطر دود. ما هي تقريبا بتيجي بالعادة برضو، يعني الإنسان إذا تعود عليها، ما كانت الأول ممكن تبقى غريبة علينا، دلوقتي خلاص يعني ما الإنسان تعود عليها فما عادش ما تشغلوش يعني. نشد على الشيطان والضرب. أي نعم. في الختام بأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن تجدد اللقاءات مرة أخرى، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com